ما هو الحب؟ ما هو الحب؟ هذا موضوع أساسي، موضوع يغير الحياة. الكلام في هذه الحلقة يغير حياتك كلها إذا كنت قادرا على سماعها، ولكن سيتم أيضا تقديم التفسيرات هنا إلى حد ما، ويتطلب ذلك منك أن تكون متفتحا للغاية، وذلك لأن مجتمعنا يشرح الحب بطريقة سيئة للغاية. ما هو الحب؟ ما هي مفاهيمنا عن الحب؟ هي بالفعل غير متطورة وحديثة، ولذلك استمع إلى شرح عميق لما هو الحب. تفسير هنا حسن قد يكون مختلفا تماما عما كنت تعتقده، وبالطبع ما كنت تعتقده كان يعتمد على ما حصلت عليه من ثقافتك، لذلك قد تعترض على بعض الأشياء التي سأقولها لك هنا. في الواقع الحب هو أكثر جوهرية من الرياضيات والفيزياء، ولكن هذا قد يكون من الصعب تحمله وقبوله، وعليك أن تصدق مني ما أتحدث عنه وأشياء يمكنها القيام بها. إن سعادتك تعتمد بالطبع على قدرتك على الحب. الحب ليس مجرد الانجذاب الظاهري، الحب ليس مثل كما لو كنت تريد الحصول على استحسان أو مدح منهم أو غيره. توقف عن التفكير في الأمر بهذه الطريقة. لذلك عندما تكون تعاني من الحب مهما كان نوع الحب الذي عشته لأفراد عائلتك لأصدقائك، فهذا ليس الحب، فالحب ليس عاطفة يشعر بها الوعي، ليست كذلك. الطريقة الصحيحة للتفكير في الأمر كإنسان واعي، الحب الذي يصعب وصفه يتطلب تجربة شبيهة بالفكرة الصوفية الأصلية غير مزدوجة للحصول على إحساس بها. سنقوم باستكشاف الحب وشرحه من عدة زوايا حتى تحصل على تعريفات كبيرة بشكل عام. الحقيقة هي الحب، والحب في أنقى صوره مثل الذكاء، مهما كان ذكاؤك قد يكون لديك القليل من الذكاء المطلق. ولكن دعني أعطي لك بعض وجهات النظر الأخرى حول ما هو الحب. هو القبول المطلق. بإمكانك أن تقول أن تحب الواقع كله بدون استثناء. إنه الحب بعمق بحيث يكون الشر استحالة، حب عميق لدرجة أنك لا تستطيع حتى تخيل هوى للشر، لأنك أحب كل شيء لدرجة أنه لم يعد هناك مجال للشر موجود، لأنك أحببت للشر حتى لموت. الحب هو التسامح، الحب الذي لا يطاق هو الاستسلام لحب الذات، عليك إنكار الذات، وبالتالي يمكن أن تكون محبا بلا حدود. عندها ينكسر كل شيء وتصبح وحدة واحدة مع من تحب، وأنت ستدرك حينها ما هو الحب، لأن الاختبار الحقيقي لحبك هو القدرة على حب كل شيء شيء وليس الأشياء التي تعمل على إرضاء غرورك. هذا هو الاختبار الحقيقي لوضعك حقا هو في هذه المحاكاة، بنفس طريقة كما لو أردنا تدريب طيار مقاتل في جهاز محاكاة الطيران. هل نضع في محاكاة الطيران حيث تكون الطائرة في ظل ظروف مثالية طوال الوقت، كما لو كانت الطائرة تحلق بنفسها من أجله بدون أن يفعل شيئا، وكان يجلس هناك فقط ويضغط على زر واحد فقط ويفي بالغرض كل شيء بالنسبة له تلقائيا بدون صعوبات، ولا يتدرب على أي شيء. والهدف من التدريب هو أن تقوم بالتدريب في أصعب المواقف بحيث تشبه البرمجة بشكل متعمد، مثل محاكاة أن أحد المحركات خارج السيطرة أو هناك حريق في قمرة القيادة أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك عليه أن يتعامل مع تلك الأشياء حيث يبدو الأمر وكأن الوقود ينفد منه، والآن هو يجب أن يهبط أو يضطر إلى الهبوط في ظل الظروف الجوية القاسية والرياح وكل هذه الأنواع من الأشياء. هكذا تصبح طيارا جيدا. لذا فإن مهمتك هنا هي تعلم كيفية تجاوز كل هذه العقبات، ولا يزال الحب رغم كل ذلك أصعب شيء، وهذا يعني أنك يجب أن تتغلب على نفسك، هذا يعني أنه عليك أن تطور نفسك وتنمو. ولذا فهذا حقا ما يجب أن تفعله كإنسان، هو أن تنمو وأن تحاول تطوير نفسك إلى أعلى قدرة، تحاول أن تحول نفسك عن هذا الشيء الصغير الذي كنت عليه. ولدتك أمك وأنت لا تعرف أي شيء عن الحياة، ثم تحاول أن تتغلب على نفسك وكل مخاوفك وكل موانعك، تجاوز كل ذلك، ومن ثم يمكنك القول إنك أنجزت مهمة من مهمات الحياة، وبعد ذلك يمكنك أن تعيش سعيدا ومسالما. نرى أن هذه هي اللعبة هنا، وهذا ما نفعله، وكل شيء آخر هو مجرد عقبات في هذه المحاكاة لتحقيق هذه الغاية. ولكن كم من المفيد إذا فهمت بالفعل ما هو الهدف من كل هذا. لاحظ أنه لا يمكن أن يكون هناك إشباع حقيقي في حياتك بدون حب، لا يمكن أن يكون هناك ما يسمى الحياة الطيبة بدون حب. كل ما قد تتخيله هو أن الحياة الجيدة، بيوت المال، الزوجة، السيارات، اليخوت، لجزات السفر، الحفلات، كل هذه الأنواع من الأشياء، إذا كان لديك كل ذلك لكن ليس لديك القدرة على حب ما لديك، فلديك حياة بلا حب، وبعد ذلك لا تزال حياتك سيئة. وهو بالضبط الفخ الذي لا يقع فيه الكثير من الناجحين. عليك أن تدرك أن الحب لا يمكن شراؤه، وهذا يعني أنه يجب تطوير الحب. وهذا صحيح تماما عندما تكون في جهاز محاكاة لا يمكنك شراء طريقة للخروج من المأزق، لذلك لا يوجد حل الحبوب السحرية السريعة لأحبكم حقا. قم بتطوير قدرتك على الحب، وهذا أمر صعب فعلا، لأنك يجب أن تحب الأشياء الصعبة وليس الأشياء السهلة فقط. معظم الناس على يقين من أنهم يحبون الأشياء السهلة التي يحبونها، لأنهم يحبون الطعام، إنهم يحبون الأشخاص الذين يحبونهم، إنهم يحبون عائلاتهم، فهم يحبون الأشياء التي تساعدهم. ولكن هذه هي الأشياء السهلة. ماذا عن حب الأشياء الصعبة حقا؟ هذا اختبار حقيقي لحبك، وهذا ما ينميك حقا، هذا ما يرضيك حقا في العلاقة، وهو أن تكون قادرا على حب الأشياء الصعبة. وهذه ليست قدرة يمكنك شراؤها، هذه هي المهمة التي يجب أن تعمل عليها. أريدك أن تسأل نفسك، هل أنت سعيد في علاقتك؟ هل تعيش المعنى الحقيقي للحب؟ إذا كان ما تجنيه من حبك الألم والمعاناة، لا يجب عليك أن تنتظر الحب. تعال كي نطرق باب الحب، إنه شيء تحتاج إلى إنشائه بداخلك، ويجب أن يتم ذلك بشكل استباقي، بشكل متعمد، بوعي ليس عرضيا وعشوائيا. إذا لم تكن قادرا على الشعور بالحب في حياتك، أو ربما مثل أنني لم أحب أبدا أي شيء في حياتي، هذا يوضح لك فقط مقدار العمل الذي يتعين عليك القيام به. ولا تقلق، فهذا لا يعني أنك مختل وظيفيا، هذا لا يعني أنك قضية خاسرة، هذا يعني أنك بحاجة إلى المزيد من التدريب. تحتاج إلى تطوير ذلك في داخل نفسك، وهناك الكثير من التقنيات والأساليب المختلفة لتطوير ذلك الذي سنناقشه قرب نهاية هذه الحلقة، لكن عليك البدء في تطوير تلك القدرة على إتقانه والقدرة على تشغيله بأمر ليس مجرد شيء يحدث لك بشكل طبيعي. بشكل عام، إن أكبر مشكلة مع الناس هي أنهم يتوقعون مشاعر الحب الحقيقية تأتي من تصرفات الآخرين، وينكرون دورهم على المستوى الشخصي وعدم المسؤولية تجاه حقيقة إنهم منشئوا الحب وأنه يمكنهم إنشاؤه. هذا هو الاختبار الحقيقي لحبك، حين يكون حبك غير مشروط وعشوائي، بحيث لا تجعل استثناءات أحب هذا جيدا لكني أكره هذا الشيء. الاختبار الحقيقي لحبك هو عدم إصدار الأحكام، عليك الإدراك بأن كل حكم تصدره هو وهم. لكن المشكلة بالطبع هي أنك لست قادرا على الحب حقا، لأنك أناني للغاية، وهنا يكون من المفيد حقا التمييز بين الحب المشروط مقابل الحب غير المشروط. عادة الناس ما يفكرون في الحب الجيد إنه حب الأشياء التي تخدم أجندة الأنا. الأنا ببساطة تحب الأشياء التي تساعدها، وهي تكره تلك الأشياء التي لا تساعدها. إنها حقا بهذه البساطة، فإن الأنا هي إنشاء حدود داخل الواقع، والقول إن كل شيء داخل هذه الحدود خاص ومهم للغاية. هذا أنا، كل شيء خارج هذه الحدود ليس أنا، وأنا لا أهتم حقا بهذه الأشياء لأنني أهتم بنفسي كثيرا. أنت تقول أنك تحب أكثر وتؤثر الآخر على نفسك، هذا جيد، لكن إذا كان هذا صادقا يجب أن تسعد عندما يكثر الشخص الآخر من الاهتمام بنفسه ماديا أو في أي جانب آخر ينفعه. انظر، أنت تحب نفسك لكنك تكره أشياء أخرى من حولك، إذا ما يمنع الحب هو خوف الأنا من الانحلال، لأن الأنا مرتبطة جدا بالحفاظ على هذا الحد الذي قام بإنشائه حول نفسه. والأنا الآن في هذا المأزق، حيث يجب أن يقضي حياته كلها في حماية هذه الحدود والدفاع عنها، وبالتالي يتم ربط الأنا بعملية الدفاع عن هذه الحدود، وهو خائف باستمرار من انحلال هذه الحدود. ولذلك فإن الأنا لا تستطيع أن تحب كل شيء، لأنه إذا كانت الأنا تحب كل شيء هذه الحدود سوف تتلاشى، وهذا أكبر شيء تخشاه الأنا. لذلك عندما أقول لك أن تحب الشر، فأنت تقول إنني لا أريد أن أحب الشر، هذا سيء بالنسبة لي. هذا صحيح، إنه تهديد كبير، والآن أنت تفهم لماذا الحب صعب للغاية، والآن أنت تفهم لماذا نحتاج لتدريبك. لا بأس في أن تتجاوز نفسك لتترك نفسك الصغيرة تذهب، لا بأس في قبول النفس الكاملة، أنت كبير جدا ورائع جدا وغير محدود. إنه أمر مخيف حقا بالنسبة لك، إنك لا تشعر بالراحة بهذه الطريقة، تشعر بالراحة لكونك صغيرا والدفاع عن صغرك، أنت تحب غرورك الصغير، هذا هو الخطأ وهذا عسى الحب. ولا يمكنك أن تحب ما دمت منشغلا بالرفاهية، حالة النجاح، المال، إدمان المخدرات، إيديولوجية السياسة أو المنطق. لذلك يجب أن تسقط كل هذه الأشياء، لأن الأنا بالطبع مرتبطة جدا بكل هذه الأشياء. من يريد التخلي عن إيديولوجيته ليكون محبا حقا، لا لأنه يعتقد أنه على حق، وهذه الغطرسة هي بالضبط ما يقف في طريق أن يكون الجميع محبين، لأن الجميع يحب أن يكره، وهذا خلق الانقسام، وهذا هو ما تفعله الأنا، هذه طريقة عملها وهي قوة جبارة. يجب أن تفهم أن هذه هي حياتك كلها نتحدث عنها الآن، تتوقف الحياة كلها على هذا السبب الأساسي الذي يجعلك لا تستطيع أن تحب كل شيء. قد تعتقد أن الكراهية هي عكس الحب، حسن، في الواقع الكراهية ليست عكس الحب، لأنه كما قلت الحب هو كل شيء. إذا كان كل شيء هو حب، فكيف نحسب الكراهية مع الشر؟ من السهل جدا أن تكون الكراهية هي الحب المفرط للذات مما ينتج عنه كراهية الآخر. في الواقع الكراهية هي شكل من أشكال الحب، إنها مجرد شكل شديد الكثافة، إنه حب مشوه وموجه بشكل خاطئ نحو الذات. لذا فكر فيه مثل مكعب الثلج الذي يبدأ من مادة صلبة ثم يذوب ويتحول إلى سائل، وثم يمكن أن يتبخر ويتحول إلى غاز، وهكذا المكعب هو دائما من الماء. وبالمثل كل شيء هو دائما الحب، مهما كانت مرحلة، سواء كانت غازية سائلة أو صلبة، كل شيء على ما يرام. ولكن عندما يكون لديك مكثفا يشكل هذه الكتلة من الجليد، وعندها يكون داعيا للكراهية بالمعنى التقليدي للكلمة، ثم عندما يصبح سائلا يصبح قليلا مثل الحب التقليدي، وبعد ذلك أخيرا عندما يصبح غازا، عندها حبك يحتضن كل شيء. ثم يصبح هذا الحب من نوع الحب لم تنهي غير المشروط، الذي يختبره عدد قليل جدا من الناس. الناس فقط يختبرون الحالة الصلبة للحب، والحالة السائلة للحب هي قريبة من ما تشعر به لأعدائك ومن تكرههم، انظر إنها عنيدة جدا. لذلك ترفض الانصياع لأفراد عائلتك، فمثلا أنت تحبهم بالمعنى التقليدي لكلمة حب، تشتري لهم بطاقات عيد الحب وبطاقات العيد عليها قلوب وأشياء من هذا القبيل، وأنت تقابلهم وتخبرهم بذلك، أنا أحبكم. لذا قد تقول إن هذا هوروة لحب، ولكن لا، هذا ليس ذلك، هذا شكلا ضحلا جدا من الحب لا يزال مشروطا للغاية. فأنت تحب فقط عائلتك نواح معينة، أنت لا تحب عائلتك حقا دون قيد أو شرط. لذا يمكننا القول أن هذا هو نوع من الشكل السائل. ثم إذا كنت تعمل على نفسك حقا على مدى السنوات الخمس القادمة، ستصل إلى الشكل الغازي، وبعد ذلك يمكنك حقا البدء في تجربة الأشكال غير المشروطة. إذن أقوله هنا هو أن كل شخص شرير في الواقع بدافع الحب. لذا فإن هتلر يتصرف بدافع الحب، هو الذي خلق الحرب العالمية الثانية بدافع الحب. تشعر الآن بالتهديد وتحب نفسها، ولكن بعد ذلك ليس لديه ما يكفي من الحب ليحب كل شيء. لذا هو فقط أحب نفسه، لأنه في الواقع الآن مجزأة وهي ملتوية ومشوهة للغاية، إنه غير قادر حتى على حب نفسه تماما. الشخص الذي يكره هو في الواقع غير قادر على حب نفسه، يحب فقط تلك الأجزاء من نفسه التي يسهل حبها، وينكر ويقمع أجزاء أخرى من نفسه ثم يعرض ذلك في العالم. لذلك قد يكون الشخص على سبيل المثال يحب مظهره، وربما يحب العديد من جوانب شخصيته، ولكن ليس كل جوانب شخصيته نفس هذا الشيء مع العنصري. العنصري لا يريد الاعتراف بذلك، كل الناس هم في الأساس جزء من أصل واحد. العنصري يريد أن يشعر أن العرق الخاص به أفضل عرق، لأن هذه الطريقة هي نفس الطريقة التي يعرف بها شخص آخر نفسه ضده. لماذا تكره أجزاء في نفسك؟ ربما تكره أن فك شعرك النمش على جسدك، ربما تكره طولك، كم أنت قصير، كم أنت سمين، كم أنت نحيف. تخيل كيف سيكون الحال عندما تحب نفسك تماما بطريقة غير مجزأة. ولتقبل نفسك بالضبط، هذا يتم بقبول كل الأشخاص الآخرين كما هم بالضبط، ولا ترى خطأ في رؤيتهم بهذه الطريقة، ومن الصعب حقا على الأنا أن تفعل ذلك. ثم نتعثر في هذا الاتجاه، ثم نعتقد أنه عالم تنافسي علينا أن ننافس الأشخاص الآخرين، وإلا سنموت ونخشى الموت، وهكذا تصبح حياتنا هي لعبة البقاء هذه، دون أن ترك أنه في الواقع نحن بحاجة إلى أن نرتفع فوق ذلك. وهذا بلا الضبط كيف يعمل ولا الشيطان. الشيطان هو الأنا، والشيطان أسلوبه كله هو أنه يقلب كل شيء من الداخل للخارج 180 درجة، الأسود أبيض والأبيض أسود، الفوق أسفل، الشمال يمين، الشمال جنوبي، الحب كره والبغض حب. الأنا يعيد كل شيء إلى الوراء، والآن ترك هذا الأنا يمنحك قوة الحب للحقيقي غير المشروط، الحب اللامتناهي، لأنك اتصلت بالفعل بحب لا نهائي، والآن أصبح حبك قويا لدرجة أنهم قادرون بالفعل على حب الأشياء الصعبة، ويمكنك أن تحب المعاناة. يجب أن يذوب غرورك ويذهب للتنوير فقط، وسوف تكون قادرا حقا على التنوير والحب بالطريقة التي كنت أصفها، لكن هذا سوف يستغرق بعض الوقت. فقط يجب أن تستمر في ممارسة ذلك أكثر وأكثر حتى يتم فتح قلبك، وقلبك سينفتح حقا، ثم تصبح أكثر حبا وشخص عطوف طوال الوقت. ليس مجرد شيء يحدث مرة أو مرتين، ولكن الأمر يصبح هو القاعدة، وهذا ما يفتح القلب. تخيل نفسك أكثر محبة، هذه هي تقنية قوية حقا، حتى لو لم ينفتح قلبك مجرد تخيل ذلك على أساس يومي، حيث تقضي 5 دقائق فقط في الصباح وتخيل نفسك أكثر محبة. هذا بسيط جدا، ولا توجد إمكانية للحب إلا عندما تكون قادراً على فتح نفسك والاستسلام للحقيقة. ومن هذه المنصة لا توجد إمكانية للحب إلا بعد مواجهة مخاوفك. هذه ممارسة مهمة للغاية لتصبح أكثر حباً، لأن مخاوفك هي أكثر ما يعيقك. كل خوف لديك هو حاجز واحد أمام كونك محباً بلا حدود. يجب أن تكون قادراً على مواجهة مخاوفك المادية، وذلك بتحقيق التوكل على الله والتعلق به واليأس مما في أيدي الناس، وذلك أيضاً مع ممارسة القبول وعدم الحكم والتنازل، وهو أسلوب رائع. إنه العطاء الأكثر لطفاً والأكثر قيمة، ويخشى الكثير منا أن نكون عرضة للخطر. ولكي تكون محباً إلى أقصى حد، يجب أن تكون مرتاحاً جداً لكونك عرضة للخطر. ومن الصعب جداً أن تحب الآخرين عندما لا تحب جسدك، لا تحب نفسك جسدياً، لأنك تعتقد أنك قبيح، أو تعتقد أنك قصير جداً، أو تعتقد أن لديك شيء غريب يحدث على جسدك. مهما يكن أنت لا تقبل نفسك، لأنك عندما لا تقبل جسدك فإنك كذلك لا تقبل أجساد الآخرين. النقطة التي أريد الحديث عنها هي اللاذات. يجب أن تعرف أن الإدراك بحد ذاته خادع، وهذا بالطبع مهم للغاية. البصيرة لديك الطريقة التي تحصو بها على تلك البصيرة، وسنتحدث عن مزيد من هذه الجوانب في المستقبل. ويجب عليك تفهم أيضا أنه سيكون مستحيلا بالنسبة لك أن تحب تماما حتى تقبل جهل البشرية. يجب أن يكون هناك قبول عميق جدا للجهل، يجب أن يكون هناك تفاهم وتسوية حول كيفية القيام بذلك. يتم إنشاء الشر عن طريق الجهل دائما، وفهم كيف أن الكراهية هي حقا شكل من أشكال الحب، لأنه حين تدرك أن الكراهية موجودة وأنها شكل من أشكال الحب وهي كلها يغذيها الجهل، لن تأخذ الأمر على محمل شخصي. افهم أيضا أن الحب يمكن أن يتجلى بعدة طرق مختلفة، لا يتعلق الأمر فقط بالأشياء الخاصة التي تولد الشعور في قلبك. شكرا للمدربين العالميين. في الواقع ما فعلوه هو أنهم أمضوا من 10 إلى 20 عاما في التنمية الشخصية لفهم البصيرة والوعي. لقد صقلوها على مدى آلاف الساعات بتخطيط واستراتيجية مدروسين. العمل الجد في وضع كل هذا معا، بحيث تتحقق بعد ذلك مثل مقاطع الفيديو تلك ومثل صفحة هذه وواقع الوي الأخرى. ومعظم الأشخاص عندما يرون كل هذا لا يرون الحب، ولا يرون أن الآخرين يهتمون بهم، فقط يرون موقع ويب وبعض مقاطع الفيديو وقناة يوتيوب وبعض الحديث هنا وهناك. وربما البعض يقولون هذه أشياء رائعة ومثيرة للاهتمام، هناك شيء مميز، لكنهم لا يدركون أن كل هذا هو حب موجه للآخرين. وأنا واجهتها عمدا وليس عن طريق الخطأ بشكل متعمد للغاية، ضد جميع أنواع مخاوفكم ونقاط ضعفكم وغروري وغروركم النرجسية، ضد كل تلك العقبات اضطرت إلى العمل المستمر والتضحية بالراحة حتى أتمكنوا من وضعه في الدليل ومشاركته معكم. ولماذا أنا متحمس جدا لفعل ذلك؟ لأنني أحب البحث، لأن هذا أكثر شيء أحبه. أحب استكشاف الطريقة التي يعمل بها العقل، أحب استكشاف عين في البشري، أحب استكشاف الوعي، أحب تعليمه، أحب شرحه، أحب كل هذا. أنت الآن قد لا تحب هذا، مما يعني أنك لست بحاجة لفعل نفس الشيء. عليك أن تجد ما هو لك شيء أنت تحبه. يجب أن تكون حياتك المهنية في حقيقتها تعبيرا عن حبك للعالم. هذه هي قوة الحب، لكن هناك تكلفة كبيرة يتم دفعها للتعبير عن الحب، لأنه بخلاف ذلك سيفعل الجميع ذلك، فسيكون الجميع مثاليون، لكن الجميع ليسوا كذلك. ليس لأنهم أنانيون للغاية، لأن كل عناصر النمو هذه غير منطقية تماما، غير بديهية، تتطلب ذكاء هائل، والوعي يكسر ويحطم من خلال خدع لذات له. بداخلك كل المخاوف وكل التبريرات وجميع الأيديولوجيات، لذلك تطلب متاهة عقلك ذكاء لا يصدق لإنشاء حياة رائعة. تحتاج إلى استدعاء الشجاعة للاستفادة من الحب. لا يتمتع الجبناء بحياة عظيمة، لأن الجبناء لا يستطيعون الحب، ويتطلب الحب أعظم شجاعة. الحب شيء عليك العمل من أجله لسنوات من العمل حتى ترسي هذا الأساس. لقد انتهيت هنا. يرى النقر فوق زر الإعجاب.